خلاصة مفاهيم أهل السنة. مجالات العقل المقبولة في فهم النص. مجالات العقل المقبولة في فهم النص والتعامل معه عديدة، منها: أولا، فهم النص ابتداء ومعرفة معناه ودلالاته. ثانيا، معرفة ما أمكن من العلل والمصالح والحكم والمقاصد التي جاءت بها النصوص. ثالثا، معرفة سياق النص وسبب نزوله أو وروده والظروف التي تحيط به. رابعا، دفع ما يظهر أنه تعارض بين النصوص. خامسا، تنزيل النص على الواقع بتحقيق المناط. سادسا، النظر في مآلات الأحكام. سابعا، إعمال قاعدتي سد الذرائع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثامنا، معرفة كون الحكم الشرعي قطعيا أو ظنيا، متفقا عليه أو مختلفا في دلالاته. خلاصة مفاهيم أهل السنة.